لأن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه هو للإرشاد والتوجيه حتى يحصل الانتفاع. أحسن الله إليكم شيخنا. قال ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها. قال فأخذت بيدي فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ. أكبر علمي أنه قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله عز وجل. قال وأخرجه النسائي من رواية شعبة به. وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك والله أعلم. قال وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال حدثنا أبو محمد محمد أبو محمد بن محمد الجرمي قال حدثنا المعنى اللي ذكره ابن كثير رحمه الله هذا أحد المعاني في معنى الحديث اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، لأن المعنى الآخر أنه إذا وقع الاختلاف في فهم شيء من كتاب الله عز وجل وتنازعتم فقوموا ولا تقرأوا، لأنهم كانوا يقرؤون قراءة تدبر، يقرأ القرآن فيفسرونه ويتأملونه ونحو ذلك. فإذا حصل النزاع وترافعت الأصوات فحينئذ القرآن لم يجمعهم، إنما فرقهم وأدى إلى اختلافهم وتنازعهم، فحينئذ يقومون. ثم بعد ذلك إذا هدأت النفوس ورجعوا إلى صوابهم يرجعون وينظرون في كتاب الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هل نستطيع أن نقول أن إذا لم يكن كما يقال هناك شيخ كبير يجمع الطلاب على المعنى فالأصح أنهم يقومون هكذا؟ ما يلزم الشيخ محمد، ما يلزم إذا كانوا يعني ينظرون بجدال حسن ويرجعون إلى أهل العلم أو إلى كتب أهل العلم فيما يشكل عليهم فهذا لا بأس به، لكن المقصود أن يؤدي الاجتماع هذا إلى التنازع والمخاصمة والخلاف والشقاق، وهذا ينزع دلالة وهذا ينزع دلالة تضاد هذه الدلالة ويحصل بينهم الخلاف والنزاع، هذا المذموم. أما إذا كانوا متقاربي الأسنان والفهم والعلم وإذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى كتب أهل العلم أو إلى بعض أهل العلم هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال حدثنا أبو محمد بن محمد الجرمي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش عن أنه قال قال عبد الله بن مسعود تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما قد علمتم. وهذا آخر ما أورده البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن جل منزله وتعالى قائله ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله تعالى كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله. فصل. قال الإمام وقال أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي الله عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وقال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا،